رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عينا مخافة من هول يوم صاخب وعصيب وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب ربا رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ونحيب يوم يوم يفر المرء من إخوانه مما به من شدة ولغوب بك أستغيث وأنت أكرم راحم يا من يفرج يا من يفرج كربة وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث كئيب فإذا دعوتك كنت أكرم سامع وإذا سألتك كنت خير مجيب يا رب وفقنا بجاه محمد واستر إلهي زلتي وعيوني.